أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل فيقول: هل الكلام المجمل يحمل على المفصل في كلام البشر؟ بلا شك، نعم، يحمل كلامهم المجمل على كلامهم المفصل، والمطلق يحمل على المقيد. نعم، يجمع بين كلام الشخص ويقارن بينه، ما يؤخذ قسم منه ويترك القسم الآخر، هذا من الظلم.